أحفادها وكيف تدخل عليهم السرور. إن كان له أخوة، النبي عليه الصلاة والسلام لما مات جابر، لما مات جعفر بن أبي طالب أخ علي بن أبي طالب سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى، واعلموا عباد الله أن من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل أن يكون محافظاً على الفرائض التي افترضها الله عليه. فالمحافظة على الفرائض التي افترضها الله عليه هي الصلة القوية بين العبد وبين ربه عز وجل، وهي من أعظم الوسائل، بل هي الوسيلة الكبرى التي يطلب بها العبد رضا الله عز وجل. فيا عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى وحافظوا على الفرائض التي افترضها الله عليكم، ألا وإن من أهمها وأعظمها هي الصلوات الخمس، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الصلاة يا عباد الله هي عمود الإسلام، وهي التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهي التي يقول فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أما إنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فيا أيها المسلم، الصلاة فرض عليك، فرضها الله عز وجل وأمرك أن تؤديها في كل يوم 5 مرات، ولقد فرضت قبل ذلك 50، إلا أن نبينا عليه الصلاة والسلام الذي قال الله فيه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، لم يزل يناشد ربه ويستعطف ربه أن يخفف عن عباده حتى جعلها الله عز وجل 50 بدل 50. هذه نعمة من الله أنعم الله بها عليك، أن خفف عليك العمل فجعلها 5، ولكن الأجر باق، هو أجر 50 صلاة في كل يوم، فعليك بالمحافظة عليها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حفظها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وأخبر صلى الله عليه وسلم، أخبر عليه الصلاة والسلام وقد أمر صلى الله عليه وسلم أمته بأداء الصلاة في أوقاتها كما أمر الله عز وجل. ورب العزة وجلال أمر عباده بأداء الصلاة في مواضع كثيرة من كتابه، فقال لنبيه عليه الصلاة والسلام: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وأخبر سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أن من تهاون بالصلاة وتكاسل عنها وأعرض عنها أخبر بأن له عذابا عظيما شديدا يوم القيامة. فيقول جل ذكره لما ذكر عباده المؤمنين وذكر أنبياءه الأصفياء وما لهم من الأعمال الخيرة، قال جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال جل وعلا في كتابه العزيز: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. سماهم الله عز وجل مصلين، ولكنهم سهوا عنها ولم يقل سهوا فيها، فإن السهو بالصلاة هو من طبيعة البشر، السهو من طبيعة البشر، وقد يعتريه بعض في ذلك بعض ذلك بعض الأحيان. ولكن المذموم الذي يتساءل الذي يسهى عن صلاة الذي يسهو عن صلاته، توعد الله هؤلاء وتوعد أولئك الذين قال فيهم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. توعدهم بغي وتوعدهم بويل، وويل وغي واديان في جهنم، خبيث طعمهما بعيد قعرهما، لو سيرت فيهما جبال الدنيا لذابت من شدة حرهما، فهما مسكن من يتهاون بالصلاة. فيا أيها المسلم، اتق الله عز وجل وحافظ على صلاتك في جماعة، فإن الجماعة واجب عليك، أوجبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنه قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة في جماعة فأحرق عليهم بيوتهم في النار. فاتق الله أيها المسلم وحافظ على الصلوات، فإنها أول ما تسأل عنه يوم القيامة، صلاتك. إن صلحت صلح سائر دينك، وإن ضيع وإن كانت فاسدة فغيرها أولى بالفساد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإنسان إذا صلى الصلاة وحافظ عليها، حافظ على الطهارة فيها وصلىها في وقتها وفي جماعة، وحافظ على ركوعها وسجودها، صعدت إلى السماء ولها نور، فتفتح لها أبواب السماء حتى تنتهي إلى العرش، فتشفع لصاحبها وتقول: حفظك الله كما حفظتني. أما إذا صلاها معرضا عنها ساهيا عنها، لم يؤدها في جماعة أو لم يؤدها في وقتها، فإنها تصعد إلى السماء وعليها ظلمة، فتغلق دونها أبواب السماء، ثم تلف كما يلف الثوب الخلق، فيضرب بها وجه صاحبها وتقول: ضيعك الله كما ضيعتني. وقد قيل إن المتهاون بالصلاة يأتي يوم القيامة مكتوب على وجهه ثلاثة أسطر: السطر الأول: يا مضيعا حق الله، والسطر الثاني: يا مخصوصا بغضب الله، والسطر الثالث: كما ضيعت حق الله في الدنيا، ايأس اليوم من رحمة الله. وقد حكي أن امرأة ماتت ودفنت، فلما دفنت وإذا كيس من أخيها سقط في قبرها، فحفر القبر ليستخرج الكيس، فوجد النار تشتعل على أخته في قبرها، فوارى عليها التراب، ثم ذهب إلى أمه فقال: يا أمه أخبريني عن أختي. فقالت: إن أختك إنها تطيع الله، وإنها تزكي، وإنها تفعل كذا من الخيرات. فقال: أصدقيني، أخبري ماذا تفعل. قالت: إلا أنها تؤخر الصلاة عن وقتها. فيا عباد الله، جزاء من يتهاون بالصلاة جزاؤه عظيم، عقابه شديد،